الذي لا نتعادى نعمله ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به عن هذه الأمة الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتبعها إلا كل منيب سالك فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته وآل بيته وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن جميع الصحابة وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوا عليه وسلموا تسليما وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني الأحباب الكرام كان الرجل في الأمم السابقة يعيش أكثر من 1000 عام وأما نحن فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعمار أمتي ما بين 60 و70 وقليل من يتجاوز ذلك وكان الرجل في الأمم السابقة عنده قوة رهيبة فحكى الله سبحانه وتعالى عنهم قال كانوا ينبتون من الجبال بيوتا أما نحن فأمتنا أمة ضعيفة البدن قصيرة العمر لكن رب العالمين سبحانه وتعالى أعطانا أعمالا لها أجور كبيرة عظيمة وفيرة فأنت مثلا تصلي 5 صلوات في اليوم والليلة وهم 50 في الأجر وتصلي الصلاة في الحرم المكي 100,000 صلاة وتصلي الصلاة في الحرم المدني 1,000 صلاة أعمال هي في ذاتها قليلة لكن لها أجور كبيرة عظيمة وفيرة تعويضا لهذا القصر الذي في العمر ولهذا الضعف الذي هو في البدن ومن ضمن هذه النفحات الربانية هذا الشهر الكريم الذي نحن على وشك استقباله نسأل الله تعالى أن يبلغنا رمضان فقولوا آمين وأن يعيننا وأن يتقبله منا اللهم آمين هذا الشهر الكريم إنما هو من النفحات الربانية التي امتن الله سبحانه وتعالى بها على هذه الأمة محبة منه سبحانه وتعالى لنا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشمس الشياطين وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أبصر، ولله عتقاء من النار. وذلك في كل ليلة، في كل ليلة من ليالي رمضان لله عتقاء من النار. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. تدري كيف يشفعان للعبد يوم القيامة؟ تدري جرأة الصيام والقيام في هذا اليوم، هذا اليوم الذي يقف فيه الأنبياء جانبا والكل يهتف قائلا: يا رب سلم سلم نفسي نفسي. تدري هذا اليوم الذي قال الله تعالى عنه: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. قال الله تعالى: يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا. يعني الواحد يبقى واقف يوم القيامة من هول الموقف، يود أن لو هلك كل الناس وينشرون: ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. هو يود أن ينجو هو فقط من هول هذا الموقف. ولم لا؟ ولم لا وقد دنت الشمس من الرؤوس بمقدار ميل؟ فمن الناس من يصل العرق إلى وسطه، ومنهم من يصل إلى عنقه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. في هذا اليوم تنصب الموازين ليحكم ويفصل بين العباد، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. في هذا اليوم يأتي ربنا إلى أرض المحشر مجيئا يليق بجلاله وكماله وعظمته وكبريائه. قال ربنا: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، وجاء ربك مجيئا يليق بجلاله وكماله، وجاء ربك والملك صفا صفا. هذا اليوم فيه يغضب ربنا غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. في هذا اليوم الذي يقول فيه الأنبياء: نفسي نفسي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يا لجرأة الصيام والقيام، كيف يشفعان للعبد والأنبياء يقولون: نفسي نفسي؟ الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، دليل أن هذا العمل عمل كبير. يأتي الصيام فيقول: يا رب، الصيام يتكلم والأنبياء يقولون: نفسي نفسي، إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيقول: يا رب، منعته الطعام والشراب والشهوة بالنهار فشفعني فيه. ويأتي القرآن فيقول: يا رب، منعته النوم بالليل وتلاني شفعني فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيشفعان في هذا الإنسان الذي حافظ على صيامه وقيامه وقرآنه. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن رب العزة في حديث القدسي الجليل أن الله تعالى قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، كل عمل ابن آدم له إلا الصيام أو إلا الصوم، فإنه لي. هذا العمل الذي نسبه الله تعالى لنفسه وتكفل بأجره وثوابه، فإنه لي وأنا أجزي به. يدع طعامه وشرابه وشهوته لأجلي، والصوم الصوم جنة، أي حماية ووقاية. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصغر، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم أو إني امرئ صائم، ثم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي لا يحتاج إلى قسم أبدا. قال: والذي نفس محمد بيده، على ماذا تقسم يا رسول الله؟ إنه لأمر جلل عظيم استدعاك أن تقسم وأنت لا تحتاج أصلا إلى تأكيد كلام أو إلى قسم. قال: والذي نفس محمد بيده لخلوه في فم الصائم، لخلوه في فم الصائم عند الله تعالى أطيب من ريح المسك. وللصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي الله تعالى فرح بصومه. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر يوما وعلى درجاته قال: آمين آمين آمين. ولما انتهى من كلامه ونزل، قال له الصحابة: يا رسول الله، صنعت شيئا اصنعه قبل ذلك، قلت آمين على درجات المنبر وهذا لم نعهده عليك، قلت شيئا لم تقله قبل ذلك، ما هذا الذي صنعت؟ قال: أتاني جبريل فقال لي: يا محمد صل عليه صلى الله عليه وسلم. قال: يا محمد، رغم ألف امرئ أو بعد، يدعو جبريل عليه، رغم ألف امرئ أو بعد كل آمين. النبي الذي لم يدعو على أهل الطائف، والذي صلى على رأس النفاق ابن أبي بن سلول، والذي فعل ما تعلمون، قال: فقال لي: كل آمين. فقلت: آمين لما يا رسول الله؟ لأن الأمر جلل كبير خطير عظيم يتهاون به كثير من الناس. لذا أمن النبي صلى الله عليه وسلم لذا هذا الشهر الكريم لا بد قبل أن تدخل إليه من عدة أن تدخل في هذا الشهر الكريم من عدة أمور بغيرها لا ننتظر نجاحا في هذا الشهر أبدا، بغيرها لا ننتظر توفيقا في هذا الشهر أبدا. أول أمر مهم لا بد وأن تدخل الشهر وهو معك أن تدخل سبحانه وتعالى، أن تدخل هذا الشهر تائبا إلى الله تعالى. فإن أكبر سبب للحرمان من الطاعة هو عدم التوبة. ترى الرجل لا يتوب فيحرم من الطاعة. لذا لابد أن تدخل هذا الشهر تائبا إلى الله تعالى. تائبا من ماذا؟ وأنا ما صنعت شيئا. إن النبي صلى الله عليه وسلم، والذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كان يستغفر الله تعالى ويتوب إليه في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة، وفي رواية أكثر من 1000 مرة يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. ولم لا؟ وهي التي تحكي أم المؤمنين عائشة فتقول: فقدت النبي صلى الله عليه وسلم يوما على الفراش فلم أجده، فتحسست النبي صلى الله عليه وسلم. أم المؤمنين قامت بالليل، والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. أم المؤمنين قامت تتفقد النبي بجانبها فلم تجده، فغارت أم المؤمنين قالت: فتحسست، فوقعت يدي على بطن قدميه منصوبتان، أي وهو ساجد لله سبحانه وتعالى. قالت أم المؤمنين: وسمعته يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك. أنت لتتعبد لله سبحانه وتعالى وأنا كنت غيرا، أتحسسك يا رسول الله؟ فإذا بك وضعت جبهتك على الأرض لتسجد لربك سبحانه وتعالى، فوالله لأنت في حال وأنا في حال. لذا أنا أقول لك لابد أن تدخل هذا الشهر تائبا إلى الله تعالى حتى لا تحرم من طاعة الله. وأنت مهما فعلت وارتكبت وجنيت ومهما وقعت في الذنوب والمعاصي، إن تبت إلى الله بصدق تاب الله عليك. مهما فعلت وأجريت وجنيت وارتكبت، إن تبت إلى الله بصدق تاب عليك بل وفرح بك وهو الغني عنك. وأنا سأسرد عليك بعض الأحاديث، لكني آخذ عليك عهدا ابتداء ألا تورثك هذه الأحاديث الجرأة على الله تعالى. ما أقول لك أحاديث التوبة، ما تقولش تتجرأ على الله تعالى، لأن لو تجرأت هلك. إنما هذه الأحاديث إنما تفتح باب الرجاء، باب المحبة، باب الخوف من الله تعالى، باب الشوق إلى الله تعالى. لذا إياك أن تتجرأ إذا ما استمعت إلى هذه الأحاديث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى في الحديث القدسي الجليل: أذنب عبدي ذنبا فقال يا رب اغفر لي ذنبي، فقال الله تعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، غفرت لعبدي. فعاد العبد فأذنب للمرة الثانية، فقال يا رب اغفر لي ذنبي، فقال الله تعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، غفرت لعبدي. فعاد العبد فأذنب مرة ثانية، فقال يا رب اغفر لي ذنبي، فقال الله تعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، غفرت لعبدي فليفعل عبدي ما شاء فقد غفرت له. لكن إياك أن تتجرأ فتهلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم رجل أسرف على نفسه، فلما حضرته الوفاة جمع بنيه وقال: يا بني إذا أنا مت فحرقوني حتى إذا صرت فحما فاسحقوني، وفي يوم ريح عاصف فذروني، وفي لفظ فذروا نصفي في البر ونصفي في البحر، فلئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلما كان يومه أمر الله البر فجمع ما فيه، وأمر الله البحر فجمع ما فيه، ثم قال له: كن. فإذا هو رجل قائم بين يديه سبحانه. قال الله له: ما حملك على ذلك؟ اللي خلاك تعمل كده، ما حملك على ذلك؟ قال: مخافتك يا رب. فغفر الله له وأدخله الجنة. إياك أن تتجرأ فذلك. لكن هذا يفتح باب الرجاء والشوق والمحبة. رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة في السبي تبحث عن رضيعها، كلما وجدت طفلا أخذته وألقمته. عليها طعامه وشرابه، فبينما هو كذلك إذ انفلتت منه فظل يبحث عنها، فلما لم يجدها أيس من حياته ووضع رأسه على يديه وجلس ينتظر الموت، فأخذته سنة من النوم، فلما استيقظ وجد الدابة وعليها الطعام والشراب، فنظر إلى السماء وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخطأ من شدة الفرح. انظر إلى فرحة هذا الرجل، لله أفرح بتوبتك من فرحة هذا الرجل بوجود دابته. إذن فأول أمر لا بد أن تدخل رمضان به أن تدخل تائبا إلى الله تعالى حتى لا تحرم من الطاعة، أن تعزم على عدم العودة وأن تندم وأن تقلع عن المعصية، وإن كانت هذه المعصية أو الذنب في حق آدمي طلبت منه المسامحة أو رددت إليه حقه. وأما الأمر الثاني الذي لا بد منه وأنت تدخل إلى رمضان، أن تدخل رمضان بجدية، لا تدخل رمضان مزاحا. كثير من الناس يفشل في هذه الحياة لأنه أخذ هذه الحياة مزاحا، وإن هذه الحياة لا تصلح لهؤلاء. كثير من الناس يفشل في كثير من الأمور لأنه لم يأخذ هذا الأمر بجدية، وإن هذه الحياة لا تصلح إلا للجادين. هذه الحياة لا تصلح لمن أخذها مزاحا وهزارا. والجدية تتطلب منك أن تعطي لكل شيء حقه. يعني ممكن بالليل أنت أخذ زوجتك وأولادك وتخرجهم تفسحهم ليه؟ وبنزل أصلي الفجر ليه؟ لأن أنا عندي جدية. وبكرة بنزل الورشة ليه؟ لأن أنا عندي جدية. وبالليل بروح ألعب ماتش ليه؟ لأن أنا عندي جدية. كل شيء عندي له جدية. هذا الرجل تراه موفقا في حياته، ليه؟ لأنه لم يأخذ هذه الحياة مزاحا. لذا الذي رفع أبو بكر عن جميع الصحابة فارقهم في الجدية. انظر إلى أبي بكر لما جاء من السلح، السلح منطقة مجاورة للمدينة، بلغ أبو بكر هناك في السحن أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. فجاء أبو بكر من السلح، ولو أريدك أن تتخيل المشهد أمام البيت النبوي، صحابة أغمى عليهم، صحابة خلصوا، صحابة لم يدروا ماذا فعل بهم، اختلطوا، أصابهم الخمر، صحابة واقفين ما لا يدرون كيف يكون الوضع، صحابة واقفين مش مصدقين، وعمر بن الخطاب ما أعدهم كلهم وهو رافع سيفه. نريدك أن تتخيل هذا المشهد، عمر بن الخطاب منعد الصحابة كلهم وهو رافع سيفه يقول: والله من قال أن محمدا قد مات فلأقطعن عنقه، فوالله ما مات، وإنما ذهب كما ذهب موسى بن عمران، ولا يرجعن فليقطعن أيادي وأرجل أقوام زعموا أنه قد مات. أبو بكر الصديق جاء من السنة ولم ينتبه ولم يأبه لهذا المشهد، بل دخل مباشرة إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بيت ابنته عائشة، وكشف الغطاء من على وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وقبله بين عينيه وقال: طبت حيا وميتا يا رسول الله. والله لا يجمع الله عليك موتتين ابدا. اما الموتى خرج ونادى على عمر وقال على رسلك أيها الحالف لا تحلف. وصعد المنبر فاجتمع الناس عليه. أبو بكر هذا كان إذا قرأ القرآن لا يتبين الناس قراءته، كان رجلا أسيفا لا يتبين الناس قراءته من شدة بكائه، لكن هذا الأمر يتطلب منه الجدية. فصعد المنبر فاجتمع الناس عليه فقال أيها الناس أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. كيف خرجت منه هذه الكلمات؟ كيف خرجت منه هذه الكلمات؟ من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبلنا الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم؟ تستنينوا الموت عشان تعملوا كده؟ أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم؟ ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. سقط السيف من يد عمر وعلم الصحابة يقينا أن النبي قد مات. أنا سائلك ماذا لو جاء أبو بكر وراء الصحابة يبكون فجلس ليبكي معه؟ هل كانت هذه الأمة ستقوم لها قائمة؟ أبو بكر الصديق مشهور، كيف سيغسل النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف سيكفن؟ كيف سيدفن؟ كيف ستكون البيعة من بعده؟ كيف سينفذ جيش أسامة الذي مهده النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج لكنه تعطل بوفاته؟ كيف لما سمع بفضل الله تعالى ثم به قامت لهذه الأمة قائمة، ووصلت الأمة سيرها بعد النبي صلى الله عليه وسلم. لذا دخولك لرمضان يحتاج منك إلى جدية، لا تمزح ربك ولا تمزح الناس ولا تمزح نفسك، إنما أعطي لكل شيء قدره كل شيء حقه. الأمر الثالث حتى أختم به الخطبة الأولى لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده، نبي الهدى والرحمة، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته وآل بيته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأطلب منكم إخواني أن تتقدموا للأمام خطوة، فتقدموا وافسحوا لإخوانكم يفسح الله سبحانه وتعالى لكم. فإننا إخوتي الكرام على وشك انتظار هذا الشهر الكريم الذي لما مات شهيد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومات بعده صحابي على فراش بعده بعام، فصحابي ثالث رأى أن الذي مات رأى في منامه رؤيا أن الذي مات بعد الشهيد بعام يسبق الشهيد إلى الله تعالى، يسبق الشهيد إلى الجنة. فتعجب هذا الصحابي فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، تعجب هذا، كيف لهذا الصحابي الذي مات على فراشه بعد الشهيد بعام يسبق الشهيد إلى الجنة؟ فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الرؤيا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس قد أدرك رمضان؟ أليس هذا الذي مات بعد الشهيد بعام عاش في رمضان فصلى وصام ورام؟ حق له أن يسبق الشهيد إلى الجنة. لذا إخوتي الكرام، هناك شروط لا بد وان تتوافر في اعمالنا حتى تكون صحيحه فتقبل عند الله تعالى. الشرط الاول ان يكون هذا العمل كل العمل كله ان يكون هذا العمل خالصا لله سبحانه وتعالى، لا تشوبه شاربه، لا تشوبه شاربه. فان الله تعالى قال في الحديث القدسي الجليل: انا اغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه. هذا عمل لا يقبله الله سبحانه وتعالى، ان دخلت فيه شركه فهو مردود على صاحبه. ابو مالك الباهلي قال: جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ارايت الرجل غدا؟ يقول: نفترض واحد رايح يجاهد، يلتمس الاجر اي من الله والذكرى اي بين الناس. ارايت الرجل غدا يلتمس الاجر والذكر، هل له من عمله شيء؟ هذا الرجل ياخذ من عمله شيء؟ قال: لا شيء له. مع ان الرجل يطلب الاجر من الله، لكن خالطته شوائب. فأعاد الرجل السؤال ثانيا ومرة ثالثة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا شيء له، إن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. هذا فقط هو الذي يقبل عند الله تعالى. فاستحضر نيتك قبل أي عمل تعمله: لما أعمل هذا العمل؟ لما أفعل هذا الفعل؟ لما تقرب بهذه القربة إلى الله سبحانه وتعالى؟ هل له وحده خالصة كاملة أم فيها شوائب فتعالج هذه الشوائب؟ إذن فأول شرط أن يكون هذا العمل خالصا لله. أما الشرط الثاني أن يكون هذا العمل كما عمله النبي صلى الله عليه وسلم. لا تأتي من رأسك بأعمال وأفعال، لا تأتي من رأسك بأمور أنت تحبها وتطبقها كأنها شرع ودين. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وأثبت له النبي أنه عمل، قال: من عمل عملا. هذا رجل عمل وكافح وتعب وأخذ من وقته وجهده وماله وبيته، لكنه عمل هذا العمل خلافا لما عمله النبي صلى الله عليه وسلم. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود على صاحبه. هذا هو الشرط الثاني. أما الشرط الثالث ألا تمتن على الله بعمل أبدا. تلاقي رجل صائم واقف العصر يقول لك: مش كتر خيرنا إن إحنا صايمين، مش كتر خيرنا إن إحنا بنروح نصلي، مش الواحد يشكر إن هو، وهو لا يدري أن هذا الكلام لذا لما امتن الأعراب على النبي صلى الله عليه وسلم بإسلامهم خاطبهم الله تعالى، فأنزل على النبي صلى الله عليه وسلم يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. هذا هو الشرط الثالث. أما الشرط الرابع ألا تتبع العمل بما يحبطه. فأولياء فصلى العشاء والتراويح وبعدين على سبيل المثال بالإخدام فلان وشتم فلان وضرب فلان وسرق فلان، فوزع حسناته، فوزع هذه الحسنات على الناس. سبحان من جعل بعض الناس يعملون في هذه الدنيا لغيرهم، يعمل العمل ثم يعطي حسنات هذا العمل لغيره. لذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم مفلس، فقال للصحابة أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس منا من لا درهم له ولا متاع. قال لا، ولكن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة وحج، لكنه جاء وقد شتم هذا وسب هذا، لكنه جاء وقد شتم هذا وسب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته طرح عليه من سيئاتهم ثم طرح في النار. هذا الرجل ما كان يلعب في هذه الدنيا، إنما كان يصلي ويصوم ويتصدق ويحج، كان باعتباراتنا الدنيوية التي تظهر أمامنا من الأولياء، لكنه سبحان ربي أعطى هذه الحسنات لغيره فأصبح مفلسا يوم القيامة. إذن العمل يكون خالصا، وأن يكون كما عمله النبي صلى الله عليه وسلم، وألا تمتن على الله بعمل، وألا تحبط هذا العمل، وألا تتبع هذا العمل بما يحبطه. انتهاء إخواني الكرام، نحن إن شاء الله غالبا سنصلي صلاة القيام في الأسبوع القادم لعله يكون في آخر الأسبوع. غالبا من الممكن أن نصلي يوم الأربعاء ليلا لو كان رمضان، إن شاء الله يوم الخميس، فإن شاء الله ننتظركم أن تصلوا معنا، وعلى عهدنا معكم سنخفف عنكم قدر المستطاع بلا إفراط ولا تفريط، بلا إفراط ولا تفريط، تسهيلا على العمال والصناعية وهؤلاء الذين يريدون أن يصلوا وأن يعملوا وأن يتعبوا وأن يجدوا وأن يكافحوا، فنحن سنسهل عليهم قدر المستطاع. فحافظ على الصلاة معنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتبت له قيام ليلة، وقال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. ومسجدكم إخواني الكرام، مسجدكم هذا سيظل مفتوحا طوال اليوم من الظهر إلى أن ينتهي من صلاة التراويح، فحافظوا عليه واهتموا به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أصبح يوما فلم يجد المرأة التي تقوم المسجد أي تنظف المسجد، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال يا رسول الله ماتت بليل فخشينا أن نوقظك فدفناها، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم. هل هذه المرأة كأي امرأة؟ هل هذه الشخصية كأي شخصية؟ كيف تدفن هذه المرأة دون أن أصلي عليها؟ إن لها قدر كبير. قال هلا أذنتموني؟ اشتكوا تقولوا لي أول. فقام النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وقال دلوني على قبرها، فدلوه فذهب بنفسه وصلى عليها وهي في قبرها صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. ونبينا صلى الله عليه وسلم عرضت عليه محاسن الأمم ومساويها، فوجد في محاسنها البصارى يزيله الرجل من المسجد، يعني حته قش كده او حته ترابه تعادل هذا البصر، ان اخذت هذه القشه او هذا التراب هذا يوضع في ميزان حسناتك يوم القيامه. انه من محاسن هذه الامه، وان شاء الله انعم الله تعالى علينا ان عندكم ان شاء الله محاضره كل يوم بعد صلاه العصر، فحافظوا عليها وتعلموا امورها نسأل الله تعالى أن يبلغنا رمضان فقولوا آمين. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان وتقبله منا خالصا، اللهم بلغنا رمضان وتقبله منا خالصا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم بلغنا ليلة القدر واعتق رقابنا من النار، اللهم بلغنا ليلة القدر واعتق رقابنا من النار، اللهم بلغنا ليلة القدر واعتق رقابنا من النار. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وأثرنا ولا تؤثر علينا، استعملنا ولا تستبدل بنا، استعملنا ولا تستبدل بنا، استعملنا ولا تستبدل بنا، كلنا ولا تكن علينا، انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارحم أبانا وأمهاتنا، اللهم ارحم أبانا وأمهاتنا، رب ارحمهما كما ربونا صغارا، وسهلوا علينا ليلا ونهارا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم عليك بالظالمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وارفع عنا الغلاء والبلاء، ويسر لعبادك أسباب الرزق. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. واتوب إليك.